سيدتي وسادتي، انضمت الآن موجات شبكات القرآن الكريم والشرق الأوسط وشباب الرياضة إلى موجتنا، موجات البرنامج العام، وذلك للانتقال إلى إذاعة خارجية من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة لنقل صلاة الفجر. الميكروفون الآن بصحبة الزميل مسعد الجهري. الحمد لله الذي أرشد الخلق إلى أكمل الآداب، وفتح لهم من خزائن رحمته وجوده كل باب، وأنار بصائر المؤمنين فأدركوا الحقائق وطلبوا الثواب، وأعمى بصائر المعرضين عن طاعته فصار بينهم وبين نوره حجاب. هدى أولئك بفضله ورحمته، وأضل الآخرين بعدله وحكمته، إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. إلهي، لست للفردوس أهلا ولا أقوى على نار الجحيم، فهب لي توبة واغفر ذنوبي، فإنك غافر الذنب العظيم. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سيدي يا رسول الله، نور أضاء بصيرتي فأضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا، وكأنما سطعت شموس في دمي، وكأنما قمر السماء تعددا، فبذكره يحلو الوجود فنرتقي، يا حظ من باسم الحبيب تزودا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. كم سألوني من تحب على المدى، قلت الإله الواحد الفرد الصمد. كم سألوني من تحب لأجله، قلت المكمل في الصفات المعتمد. ولو سألوني عن محبة آله، سأقول هم في القلب عشق لا يرد. اللهم ارزقنا محبتك ومحبة رسولك ومحبة آل بيت رسولك صلى الله عليه وسلم. من هنا، من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة، نحيا معكم في صلاة الفجر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينعم علينا بالأمن والأمان، وأن يحفظ مصرنا من كل مكروه وسوء. خير مستفتح دائما القرآن الكريم، فتلاوته روح وريحان، به تسمو القلوب بعزة الرحمن. تلاوته تدع الفؤاد مطمئنا، رحب البسيطة ثابت الأركان. إنه القرآن يمحو الكآبة والأسى بجماله، ويعيد رشد التائه الحيران. إنه القرآن يعطيك من أمل الحياة تفاؤلا، ويمد قلبك طاقة وتفاني. إنه القرآن يريح نفسك من عناء همومها، لتعيش حياة النور والإيمان. من سورة النساء، ومن الآية 48 بعد 100 من هذه السورة الكريمة، نستمع إلى هذه التلاوة من القارئ الشيخ جمعة مختار حامد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول

يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم صاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاء فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق

وشفاء همومنا وغمومنا يا رب العالمين. استهللنا لقاء الفجر بهذه التلاوة القرآنية المباركة من سورة النساء، تلاها علينا القارئ الشيخ جمعة مختار حامد في رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. قالوا: أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقلت: ربي يرضى ذل العبيد إليه. يا خالق الخلق أنت الواحد الأحد، أنت العظيم وأنت الفرد والصمد، أنت العظيم وأنت الله خالقنا، وللخلائق منك العون والمدد. فاقبل بفضلك يا رحمن توبتنا، واغفر لنا يوم لا مال ولا ولد. إلى مزيد من الابتهال والدعاء وحتى أذان الفجر، نبقى مع الشيخ ضياء محمد الناظر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، عليها نحيا وعليها بها نبعث إن شاء الله. عفوك ورضاك وحسن لقاك وحلمك على من عصاك، فلا تحرمنا من أن نتلقى منك رضاك يا أكرم الأكرمين، وأحسك يا خالقي في القضاء والقدر، وأعلم بأن قضاء بما يجري البشر وأسوق رجائي وأسوق رجائي إلى رحابك ضارعا يا من حدثتنا عن انشقاق القمر وأسوق رجائي إلى رحابك ضارعا يا من حدثتنا عن انشقاق القمر لك معجزات باهرات جمة وأجلها القرآن وأجلها القرآن في سياق الصور لقد أنزلته للناس لقد أنزلته للناس رحمة على نبيك المختار لقد أنزلته للناس رحمة على نبيك المختار الحبيب المفتخر شفيع المذنبين في يوم اللقاء شفيع المذنبين في يوم اللقاء رسول من الله فهب لي يا إلهي من لدنه شفاعة فيك الرجاء ونعم ربا قد غفر وأحسن ختامي وأحسن ختامي من لدنك تكرما تجود على العباد بالخير المنغمر وأسألك يا إلهي الرحمن لمصرنا سخاء رخاء رغم كذاب أشر وأدم عليها الأمن منك تفضلا وأدم عليها الأمن منك تفضلا بحب من أرسلته شمسا في قمر وأسألك يا إلهي الرخاء لمصرنا سخاء رخاء رغم كذاب أشر وأدم عليها الأمن منك تفضلا بحب من أرسلته شمسا في قمر هديتك إلينا يا إلهي وسيدي وزدنا رقيا بشكل مستمر ووفق يا رجائي ووفق يا إلهي للخير رئيسنا وانصره على عداه أبدا طول العمر ذكرت في كتابك ذكرت في قرآنك أكثر من مرة فمصر أمان لمن خاف الخطر بجاه سيدنا محمد النبي المفتخر الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين يا من على الأنبياء والخلق فضلك الله الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين ويا صفوة المرسلين ويا شفيع المذنبين يا

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك هكذا إخوة الإيمان والإسلام قضيت على خير صلاة الفجر من هنا من مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة كان معنا قارئا للقرآن الكريم القارئ الشيخ جمع مختار حامد ومبتهلا المبتهل الشيخ ضياء محمد الناظر لكم تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية محمد الورداني ومن غرفة المراقبة الرئيسية مهندس سامي سليم ومدحت سعد زغلول وراني عبد الباسط أمنا في الصلاة الشيخ محمد جمال عبد اللطيف ولكم تحيات الزميل محمد حماد عطية من أسرة التخطيط الديني وتحيات مسعد الجهري من أسرة المذيعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته إذاعة القرآن الكريم من القاهرة وقد نقلنا لحضراتكم إخوة الإيمان صلاة فجر هذا اليوم الأحد 18 من ربيع الآخر من عام 1441 من الهجرة 15 من ديسمبر من عام 2019 من الميلاد